بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في باب القذف ونكمله، ونحاول أيضا بإذن الله سندخل في باب أيضا حد المسكر، وهو فصل واحد. أتمنى أن يتيسر أن نكمله بإذن الله دون إخلال بما فيه من أحكام وفصائل. نستمع الآن إلى قراءة الشيخ حفظه الله وإياكم، ونقف معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصريح القذف يا من يوكه إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد، فإن فسره بذلك لم يكن قذفا. ويا من يوك يا زاني يا عاهر. وأصل العهر إتيان الرجل المرأة ليلا للفجور بها، ثم غلب على الزاني، سواء جاءها أو جاءته ليلا أو نهارا. الآن الفصل هذا هو بعنوان في ألفاظ القذف، لأن القذف هو كما قلنا قول باللسان، وقد يكون من أيضا القرائن الإشارة، وسبقا أشرت إلى ذلك. قال: صريح القذف كما ذكر هنا، قال: إن لم يفسره بفعل زوج أو سيد. المقصود في الصريح من كل لفظ، هذه تنفع معنا في أمور كثيرة، في الطلاق وفي البيع وفي الشراء وفي القاعدة مهمة. قالوا: الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معناه الذي وضع له إلا بتكلف. يعني مثل هذه العبارات، أو مثل يا طالق أنت طالق. فمثلا نجد أن من كنايات الطلاق: اذهبي لأهلك. هذه كناية، لأنها تحتمل اذهبي وأنت طالق، أو اذهبي لزياراتهم، أو اذهبي هجرا. هذه قلنا كناية، لكن الصريح أنت طالق، ما في مجال هناك يقول: لا أنا قصدت طالق من حبل أو غير من ذلك. نعم، هذا لو أنه كان فعلا ثبت أنه قيدها ثم أطلقها، هذا حالات ليست مرادة. الشاهد أن الصريح من كل لفظ ما لا يحتمل غير معنى الذي وضع له، قلت إلا بتكلف، خوفا من أن يأتي أحد ويقول: لا يحتمل كذا أو كذا. والتكلف لا اعتبار له هنا. والكناية ما يحتمل أكثر من معنى، ما يحتمل أكثر من معنى مختلفة. يعني الكلمة التي تحتمل أو اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى مختلف الدلالة، لأن كونه يحتمل معنى واحدا ولو اختلف اللفظ، مثل طريق ودرب وسوق وشارع، هذه ألفاظ لكن المعنى كلها واحدة، كلها واحدة، لكن قال مختلفة الدلالة. مثلا العين تطلق على العين المبصرة، وعين الماء، وعين الحسود، وهكذا أصابه بعين، وهكذا. فهذه لها عدة ألفاظ مختلفة، اللفظ واحد لكن له معاني مختلفة تماما. فإذا هذا يفيدنا في ضبط ما هو الصريح وما يلحق بالصريح، وما هو الكناية في باب القذف. فذكر هذه الكلمات ولا أريد أن أقف عندها لأنها واضحة، ولذلك لن أقف إلا عندما نحتاج إليه ضرورة وقوف. نعم. قوله: يا لوطي، وهو في العرف من يأتي الذكور، لأنه عمل قوم لوط، لأن هذه الألفاظ صريحة في القذف لا تحتمل غيره، فأشبه صريح الطلاق. صحيح، واضحة. ما يأتي شخص يقول: إن قلت لما قال لفلان والعياذ بالله يا لوطي، قال: لا أنا قصدت معنى كأني أقصد أنك من قوم لوط. لا مستحيل أن يكون هذا قوم لوط انتهوا وذهبوا. وأيضا حتى ذكر أحد العلماء لفظة طريفة قال لم يبقى منهم أحد أصلا قوم لوط حتى يكون منهم ولا من نسلهم وإلا من يقول أقصد أنك من نسلهم انتهوا خسف الله وقلب الله عليهم الأرض وأصبحوا أثرا بعد عين. فإذا لا أحتمل غير هذا اللفظ. نعم. ولست ولد فلان فقذف لأمه أي المقول له في الظاهر أي المقول له في الظاهر من المذهب. وكذا لو نفاه عن قبيلته لحديث الأشعث بن قيس مرفوعا لا أوتى برجل يقول إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا حد إلا في اثنتين قذف محصنة أو نفي رجل عن أبيه. ولأنه لا يكون لغير أبيه إلا بزنا أمه قاله في الكافي. نعم طبعا هنا يمكن بعضكم عنده عن ابن قيس عن الأشعث لحديث الأشعث ابن قيس موقوفا. هذا الحقيقة ليست في الأصل لأن يعني هذا تعديل من بعض النسخ. الصحيح مرفوعا طبعا وهذا الأثر موقوف. هذا الحديث هذا موقوف وليس مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أما أيضا ما روي عن ابن مسعود فهو ضعيف ما روي عنه. يقول ولست ولد فلان فقذف لأمه أي المقول له في الظاهر من المذهب. في الظاهر أحيانا ضبط القراءة مهم جدا وضبط الفواصل. فالمفروض أن يضع الناسخ في المقول له ثم يقف يضع فاصلة فيقول في الظاهر من المذهب أي ظاهر المذهب أنه صريح. وهو كذلك وهو كذلك. نعم. وكنايته زنت يداك أو رجلاك أو يدك أو بدنك لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد لحديث العينان تزنيان وزناهما النظر واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي. ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. نعم هذا الحديث متفق عليه. هنا جاءت الكناية لاحظوا هنا لأنه يحتمل أكثر من معنى كما الحديث كما في الحديث. فالحديث فهو إن فسرها وأصر وقال قصدت لا حقيقة الزنا هنا يعني. أما إن قال لا أنا قصدت كذا أو كذا فصحيح يؤخذ به والله أعلم. نعم. ويا مخنث ويا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة. أو يقول لزوجة شخص فضحت زوجك وغطيت رأسه وجعلت له قرونا وعلقت عليه أولادا من غيره وأفسدت فراشه. أو يقول لمن يخاصمه يا حلال ابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ما أنا بزان ولا أمي بزانية ونحو ذلك. فهذا ليس بصريح في القذف. قال الإمام أحمد في رواية حنبل لا أرى الحد إلا على من صرح بالقذف أو الشتمة. الآن لما ذكر الكناية هذه أمثلة ما نطيل عنها لأن واضح أن تلاحظوا أنك من خلال ما قرأتم بعضها لا نعرفها نحن. هو أخذها من مجموع أعراف في البلدان فتختلف من بلد إلى بلد. فمثلا نأخذ يا قحبة بعض العلماء يرى أنها صريحة إن حسب العرف طبعا يعني. الآن في مجتمعنا هذه الكلمة واضح أنها تعني الزنا ليس لها. فالعرف معتبر كما سيأتي بضوابطه نعم الشرعية. فإذا جاءت هذه الألفاظ فيها الكناية لها قرينة ومن القرينة قالوا العرف مثل ما قلنا يا قحبة لا أحتاج إلى أن يفسرها. لكن قد الألفاظ الأخرى تختلف من بلد إلى بلد وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله. نعم. فإن أراد بهذه الألفاظ حقيقة الزنا حد للقذف لأن الكناية معنية أو قرينة كالصريح في إفادة الحكم. هذا واضح مثل ما مر معنا في الطلاق وغيره. نعم. وإلا بأن فسره بمحتمل غير القذف عزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة كأن أراد بالمخنث المتطبع بطبائع التأنيث وبالقحبة المتعرضة للزنا وإن لم تفعله. صححوا النسخة النسخة القديمة فيها خطأ. نعم. وبالفاجرة الكاذبة ونحو ذلك. وعنه أن الحد يجب بذلك كله لما روى سالم عن أبيه أن رجلا قال ما أنا بزان ولا أمي بزانية فجلده عمر الحد. وروى الأثرم أن عثمان جلد رجلا قال لآخر: يا ابن شامة الوذر، يعرض بزنا أمه، ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عرفا فجرت مجرى الصريح قاله في الكافي. نعم، هذا هو الصحيح. الآن الآثار عن عمر رضي الله تعالى عنه عن عثمان صحيحة، ويا ابن شامة الوذر هذه كانت معروفة عندهم، لو قالها شخص في مجتمع آخر تعتبر كناية، لكن في مجتمع يعتبرها كما هنا، وكان العرب يعتبرون هذا هو نوع من الفجور، فهذا يؤكد أخذ الصحابة بالكناية. فقوله مثل هنا مثلا وبالقحبة المتعرضة بالزنا وإن لم تفعل، هذا يكون نعم من الاحتمالات، لكن أيضا في بلد في مجتمع خلاص مجرد يقولون فلان قحبة والعياذ بالله فإنه يعنون بها الزانية. إذن العرف، ولكن العرف مر معنا أنه العرف المعتبر، العرف له ضوابط وله شروط وليس مجرد كلمة، ليس هذا مكان تفصيل العرف، ويرجع إليه في كتب الفقه وأصول الفقه، لكتب أصول الفقه بالذات والقواعد أيضا في كتب القواعد التي مرت معنا أن العادة محكمة، مر معنا من القواعد الخمس العادة محكمة، أي العرف يعتبر به ويؤخذ به في كثير من قضايا النزاع، ولهذا يراعى. وقد يختلف عرف فلان عن فلان فيصبح بينهما مثلا مبايعة، القاضي ينظر هنا يغلب من، هل هو المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان، قد يقول أنا ما كنت أعرف أن عرفكم كذا، إنما العرف عندنا كذا. ودائما يأتي كلمات تذكر بين الزملاء هنا كلمات عادية ما فيها شيء، لكن نجد أنهم يفهمونها أو يستخدمونها عكس تماما ما نستخدمها، وهذا طبيعي لأن لكل مجتمع له بعض الكلمات والأعراف، فينظر القاضي في هذه المسائل. الشاهد أنه إذا كانت معروفة لدى المتكلم والمقذوف أيضا أن هذه الكلمة عرفا تفهم بها الزنا، وإن كانت ليست من صريح الزنا فإنها تعتبر قذفا صريحا، والله أعلم. ويؤكده ما هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره. وقلت يا ابن شامة الوذر، هذه كانوا يعتبرونها العرب كما ذكر في تاج العروس. نعم، قال وهم من سباب العرب وذمهم ويعتبرونه قذفا، والله أعلم. نعم. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عزر ولا حد. عادة في هنا كلمة ساقطة، لا يتصور منهم الزنا عادة، لا يتصور الزنا منهم عادة، هذه في نسخة من النسخ أضيف كلمة عادة أضبط فقط، وما دامت أنها موجودة في الأصل. نعم. ومن قذف أهل بلدة أو جماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر ولا حد، لأنه لا عار عليهم بذلك للقطع بكذب القاذف. وإن كان يتصور الزنا منهم عادة وقذف كل واحد بكلمة، فلكل واحد حد لتعدد القذف وتعدد محله، كما لو قذف كلا منهم من غير أن يقذف الآخر. قد يستغرب البعض منكم قول وإن كان يتصور الزنا منهم عادة، يعني أهل قرية أو مدينة يتصور الزنا منهم كلهم؟ لا، ذكر العلماء مثال، قال لو كانت قرية ما فيها إلا اثنين أو ثلاثة، بعض القرى تجدها في الجبال أو في غيرها طبعا يتصور وقوع الزنا من اثنين أو ثلاثة، فلذلك يعتبر قذفا. أما لو قال ونسب مثل مدينة أو قرية فيها المئات والآلاف، لا يتصور أنه يمكن يكون ولا يمكن أن يحدث هذا أنهم كلهم الزنا، فهذا يختلف إذن، والله أعلم. نعم. وإن كان إجمالا كقوله هم زناه فحد واحد، لقوله والذين يرمون المحصنات الآية، ولم يفرق بين قذف واحد وجماعة، ولأنه قذف ولأنه قذف واحد فلا يجب به أكثر من حد. نعم، الآن هذا إلى هنا واضح الكلام، بس بشرط كما قلنا أنه يتصور، لأن الذي لا يتصور لا يعتبر عار، قالوا لا يعتبر عارا وإن كان يعزر، طبعا لا يعني أنه، لكن نحن نتكلم عنه حد أو تعزير لأنه تعدى على أعراضهم، ففرق بين مسألتين، والله أعلم. الآن سيدخل في موضوع يختم به الفصل مهم جدا. نعم. ومن قذف نبيا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قذف أمه كفر وقتل حتى ولو تاب، لأن القتل هنا حد للقاذف، وحد القذف لا يسقط بالتوبة، قال الشيخ تقي الدين: وكذا لو قذف نساءه لقدحه في دينه، ولا يكفر من قذف أبا شخص إلى آدم، نص عليه. وسأله حرب رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء، فعظمه جدا، وقال عن الحد لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد. الآن مسألة عظيمة جدا في موضوع قذف نبي من الأنبياء. قال يكفر ويقتل، هذا واضح تماما، لا إشكال فيه ولا. طيب لو تاب، قالوا يقتل حدا لا كفرا، يعني في فرق في المسألة، لو أنه أعلن توبته وتراجعه فلا يسقط قالوا الحد، لكن يسقط الكفر لأن التوبة مقبولة قبل أن يموت. الفرق طبعا بين إذا كان قتل ردة أو قتل حدا، أنه إذا قتل ردة فهو لا يصلى عليه ولا يكفن وليس في مقابر المسلم، وإذا قتل حدا أي أعلن توبته فلا يسقط لا، ولكن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. لكن تأتي مسائل مما ذكرها العلماء أذكرها باختصار دون إطالة. لو أنه والعياذ بالله، ولا نستغرب هذه الأشياء لأن هناك والعياذ بالله من يسب الله جل وعلا، نعم، وقد سمعت في شهر رمضان قبل قرابة 40 سنة وكانت استغربت هذه الكلمة من والعياذ بالله، وهو صائم، الشخص صائم يلعن الله جل وعلا، نعم. فمع كل أسف في مجتمعات في بعض ربما الدول التي ضعف فيها جانب العقيدة وتهذيب الألفاظ يطلقون عبارات كلها خطورة، يكون فيها سب لله وسب لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف دون تحديد بلد معين. فلذلك لا يستغرب، وهي المسألة الثانية، أن يوجد من يقذف نبي من الأنبياء، لأنه قد استغفر الله يعني قد يأتي شخص ويسب شخص فيسبه ويسب نبيه، نعم، يسبه ويسب نبيه، هذا يدخل في الأمر في حالة رضا أو غضب. لكن موضوع الأنبياء واضح تماما لا إشكال فيه. وبدأ المؤلف وأشار شيخ الإسلام قال: وكذا لو قذف نساءه، وهذه مهمة جدا، لو قذف أي امرأة من نساء الأنبياء فإنه أيضا قالوا يكفر، لأن الأمر يتعلق بزوج بالنبي عليهم على نبينا أفضل الصلاة والسلام. العلماء اختلفوا أن من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر أو يحد، على قولين. أما عائشة فمجمع أن من قذف فقد كفر، لأنه يكذب بالقرآن وقد برأه الله جل وعلا. تختلف عائشة عن غيرها في هذا الحكم، أجمع العلماء على أن من قذف عائشة فقد كفر. والآن أكثر كثير من الذين يقذفون عائشة لا يقذفون غيرها، ولذلك من ثبت اتهامهم لعائشة فهم كفرة ولا شك في ذلك، خاصة مع البيان. نحن ما نتكلم عن عوارض الأهلية والفرق بين فعل الكفر أو أن يكفر فلان. طيب بقية زوجات النبي أمهات المؤمنين في خلاف بين العلماء، والراجح أيضا أنهم يكفرون، لأن فيه عار على النبي صلى الله عليه وسلم، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، كيف وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي معهن حتى توفي. وهذه مسألة حقيقة عظيمة جدا، من أقوى ما يحاج به هؤلاء، أن مات النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته، وبالذات عائشة مات وهو في حجرها صلى الله عليه وسلم، لا أحد ينكر. فالذين يتهمونها إذن هم يقولون ينكرون القرآن، وكأنهم يقولون الخبيثات للخبيثين، فهم يتبعون صلى الله عليه وسلم بالخبث والعياذ بالله. فهذا كل ما يؤكد كفرهم، مع أنهم حتى عن عائشة وحدها تكذيب للقرآن. كذلك بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مات وهن أزواجه وهن أمهات المؤمنين، والله سبحانه وتعالى حرم علينا نكاح أزواجه من بعده كما في سورة النساء، مما يدل على أن أزواجه في الدنيا والآخرة، نعم. وإذا كان وصل تعظيم مقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يجوز لأي مسلم أن يتزوج زوجته زواجا شرعيا فبعد وفاته، حرمها الله جل وعلا على المؤمنين، فكيف باتهام أي واحد منهن بالفجور والعياذ بالله، هذا لا شك أنه كفر. فقالوا حتى، وهذه معنى أيضا دقيق، طيب لو أنه قذف زوجة نوح عليه السلام أو زوجة لوط وهما كافرتان، قالوا نعم يكفر، لأنه لأن خانتاهما أي في الدين لا في العرض. نص العلماء في سورة التحريم: وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي خانتاهما في الدين، أي خالفتاهما في الدين، لكن في العرض لا يمكن أن يبقى النبي. فهذا اتهام للنبي أنه يكون والعياذ بالله بقي مع فاجرة، أي في عرضه. فقالوا حتى هذا، لأن الأمر ينصب ويعود على النبي نفسه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ما أشاره مما يلحق بهذا من باب أولى، اتهام أم نبي من الأنبياء، اتهام أم نبي من الأنبياء، نعم. فكل هذا قالوا أيضا يكفر، لأنها أيضا اتهام للنبي، اتهام للنبي، نسأل الله السلامة والعافية. هذه ألفاظ، ولذلك أحبتي أنصح الأحبة في مراجعة كتب المناهي اللفظية، لأنه الآن ينتشر عبارات كثيرة وعند التدقيق تجد أن فيها مخالفات، وقد يختلف مع بعض ما كتب في بعض الكلمات مثلا، لكن تحاشي هذه الأشياء أولى. ولا شك أن من أفضل ما اطلعت عليه بجملته، ولست في سبيل تقويمه لا، ولكن هكذا ذكر العلماء، هو كتاب شيخنا الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، معجم المناهي اللفظية، فهو كتاب قوي وعلمي، وإن كان بعض العلماء ربما يخالف مع بعض الكلمات، والأولى والأحوط أن يتجنب الإنسان ما فيه إشكال ولا يبحث عن مبرر، لكن لو وقع لا يحمل أيضا على المحمل الخطأ ما دام لها محملا. فالرجوع، والقرآن هذب الألفاظ، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، القرآن وهدوء إلى الطيب من القول. ولهذا أن نضبط أبناءنا، أذكر أن ذكروا أن رجلا ذهب إلى مدينة من المدن، مدينة مهمة جدا، يريد التجارة، فدخل يوم الأيام في بيته فإذا ابنه، قالوا وابنته صغار، قد اقتنص من هذه المدينة بعض الألفاظ التي لا تليق، مباشرة رجع إلى بلده، لأن بلده كان بلد صغير وألفاظهم تختلف عن ذاك المجتمع. أصبح ابنه هذا من أكبر علماء الأمة، نعم أصبح من أكبر علماء الأمة، إذا عدت علماء الأمة في العصر الحاضر عد هذا العالم. فتربية أبيه رحمهم الله جميعا كان سبب، فأن نعود أبناءنا على ضبط الألفاظ. ولهذا أعرف أبا يقول إذا تكلم أحد أبنائه بكلمة مباشرة يأمره أن يذهب، هكذا اجتهاد منه على كل حال، مع أنه طالب علم، أن يتمضمض، يقول اذهب تمضمض وتعال، فيستغرب الطفل يعني ليش تمضمض، فيقول أنت قلت كلام خطير جدا، فينبهه، يتربى على أن ما يقول كلمات التي، لأنهم قد يأخذون كلمات من السوق، من بعض زملاء المدرسة، من الآن الأجهزة الحديثة كما تعلمون. فضبط الألفاظ حتى قد يقع الإنسان والعياذ بالله الكفر من بعض الكلمات التي يتلقاها من الشارع أو من أقارب أو من ذلك. وتعرفون أن درجت في بعض البلدان كلمات شركية يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها أو غيره، وهذا كله لأنه درج، وهناك من يقسم بالعباس، وهناك من وهلم جرى. فضبط الألفاظ والتربية المهمة والحزم بأسلوب مناسب لكل حالة، والله أعلم. أما المسألة الأخيرة، قال وسأل حرب، أي سأل الإمام أحمد، سأل الإمام أحمد عن رجل افترى على رجل فقال ابن كذا وكذا إلى آدم، والعياذ بالله، صور واحد يقذف من شخص إلى آدم، كم قذف من أب. فيقول فعظم هذا جدا، هكذا لاحظوا التعظيم، ومع ذلك قال لم يبلغني فيه شيء، نعم. وقال يكون حدا واحدا طبعا، لأنه لو حد بعددهم كم يكون الأمر، والله أعلم. تفضل يا شيخ. باب حد المسكر. أجمع المسلمون على تحريم الخمر لكن اختلفوا فيما يقع عليه اسمه. وكل شراب أسكر كثيره فقليله حرام لعموم الآية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، رواه مسلم. وقال عمر رضي الله عنه: نزل تحريم الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمرة ما خامر العقل، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، رواه أبو داود. الآن هذا وقفات كثيرة، ما أردت أقطع قراءة الشيخ لأن الكلام متصل بعض ببعض. باب حد المسكر. أولا مر معنا أن من الضرورات الخمس التي جاءت بها الرسالات الإلهية والكتب المنزلة والشرائع هو حفظ العقل، تعرفون حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ العرض، حفظ المال، من الضرورات الخمسة، هي خمس فقط، منها حفظ العقل. فمعناه تجدون في كل واحدة من حفظ الدين إلى حفظ المال نجد أن فيها حكم مرتب على الحفظ عليه. فالدين مثل حفظ عليها الردة من يرتد، من حفظ النفس اللي يقتل نفس بدون نفس يقتل كما يعرف، وحفظ العقل اللي في حد المسكر، وحفظ العرض الذي ما انتهينا من قبل قليل وهو القذف مثلا، والزنا كلها من باب حفظ العرض. ويأتي في حفظ المال حد السرقة والحرابة وغيرها. فتجد في كل واحدة من هذه الخمس أحكام شرعية وحدود أنزلها الله جل وعلا محافظة على هذه الضرورات. فجاء أيضا من مما يحفظ به العقل إقامة الحد على يعني تحريم المسكر، أقول تحريم ما يسكر، ومنه الحد. المسألة الثانية، لأن قلت لكم عدة وقفات، معنى أسكر غطى العقل على سبيل اللذة والطرب والنشوة. قالوا أسكر المراد به هنا حد المسكر، أي غطى العقل على سبيل اللذة والطرب والنشوة، جمعا بين التعريف اللغوي والشرعي. لماذا قلنا هذا؟ لأن تغطية العقل قد تكون بإرادة أو بدونها أولا، كالبنج أحيانا في تغطية العقل، لكن هذا لا يعد من الإسكار. أو وقد يكون بإرادة أو بدون إرادة. فالخمر إذن يكون يراد به النشوة والطرب، هذا غالب الأذاق والتلذذ، فهو غطى العقل لهذه الأشياء فلا ترتب على هذا الحكم. قال: أجمع المسلمون على تحريم الخمر فيما يقع عليه اسمه. ثم ذكر للآية آية المائدة، هي آية المائدة كما تعلمون. فآيات جاءت آيتان أو فهذه الآية التي أرادها بها المؤلف في آية المائدة رقم 90 كما تعلمون. وأيضا من حكم تحريم الخمر ما ورد في الآية أنه رجس، رجس من عمل الشيطان، وأنه يريد نشر الفحشاء والمنكر والبغضاء بسبب شربه، وأنه أيضا يترتب على شربه جرائم كثيرة جدا، يترتب على شربه ويتسمى أم الخبائث، يترتب على شرب الخمر جرائم. يعني الإنسان إذا سكر والعياذ بالله هذا، وإذا هذا افترى، وهناك حقائق ثابتة، سواء عاد كان السكر من الخمر أو من غيره كما سيأتي، وقد يكون أشد في باب المخدرات والله أعلم. قال المؤلف: وكل شراب أسكر كثيره. فالصحيح أن للأغلب شرابه، قد لا يكون شرابا كما سيأتي، قد يكون أكلا، وقد يكون شما، نعم، وقد يكون حقنة كما يحدث في عالم المخدرات، لكن العام الأغلب وخاصة في وقتهم، مع أن المؤلف سيبين أنه ليس خاصا بالشرب. فالأولى نأخذ ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر سواء كان شرابا أو أكلا أو غير ذلك، ما أفضل هذا اللفظ أولى من أن نقول شراب، لكن هو أراد الأعم الأغلب، والله أعلم في هذه المسألة. ثم الأحاديث التي معنا، الحديث الأول رواه مسلم، والثاني متفق عليه، والثالث رواه حديث ابن عمر أيضا صحيح، وحديث عائشة أيضا صحيح. فكل الأحاديث التي قرأها الشيخ حديث صحيحة. قالوا ما أسكر الفرق منه، أما بالفتح أو كما قرأ الشيخ، قالوا الفرق بالفتح يسع 16 رطلا، يعني كبير، كان مقياس عنده يسع 16 رطلا. فكل هذا يدل على تحريم كل ما أسكر. حديث عمر هنا نزل تحريم الخمر، وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمرة، ثم قالوا الخمرة ما خامر العقل، هذا صحيح، ما غطى العقل دون أن يحدده بشراب غير. لكن ما ذكره هنا على سبيل تعدد الأنواع لا على سبيل الحصر، لأن اليوم جاءت أشياء ليست من العنب ولا من التمر ولا من العسل ولا الحنطة ولا الشعير، لكن أولا كانت هي الغالبة في وقتهم، وثانيا لا يعني الحصر. لما تأتي مثل هذه المسائل لا يقول الإنسان لا ها أنا شربت لكن ليس حنطة ولا شيء، نسأله كما في آخر الحديث، وهذا حديث متفق عليه، نعم حديث عمر رضي الله تعالى قال والخمر والخمرة ما خامر العقل، خلاص بعد أن عد هذه الأنواع حكم بهذا الحكم. ثم وضع القواعد في هذا، مثل ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا في حديث ابن عمر مرفوعا، وأيضا حديث ابن عمر السابق كل مسكر خمر وكل خمر حرام الذي رواه مسلم، وأيضا القاعدة ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، هذه كل قواعد مهمة جدا. إما المسكر لإسكاره وغير المسكر سدا للذريعة، يعني يقول إذا كان الكأس يسكر ثم شرب فقط شيئا يسيرا قال أنا ما سكرت، نقول سدا للذريعة، ما دام كثير يسكر ما أسكر كثير فقليل حرام، هذه من أهم القواعد خاصة في باب الإسكار، نعم فما أسكر كثير فقليل حرام. هذه مسألة يجب ينتبه لها في موضوع المسكرات، من القواعد ذكرها العلماء رحمه الله، وكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. من شرب مسكرا مائعا أو استعط به أو احتقن به أو أكل عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد 80 إن كان حرا، لأن عمر رضي الله عنه استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه اجعله كأخف الحدود 80، فضرب عمر رضي الله عنه 80، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة رضي الله عنهما بالشام، رواه أحمد ومسلم، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فاتفقوا عليه فكان إجماعا، قاله في الكافي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال في المشورة إذا سكر هذا وإذا هذا افترى فحدوه حد المفتري، رواه الجوزجاني والدارقطني. هذا الحديث ضعيف الأخير الذي الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. الآن لاحظوا أنه عد المؤلف أن الإسكار لا يقتصر على الشرب، قالوا من شرب مسكرا مائعا أو استعط به وهو عن طريق كما تعلم مرة معنا بالأمس أو احتقن به، قد يكون حقنة المعروفة من الدبر أو تكون حقنة بالأبر الذي هو واقع الآن، أو أكل عجينا أي خلطه مع عجين، هذا كله يبين أنه ليس محصورا في نوع معين وهو الشرب. قال حتى لو لم يسكر، ما دام قليله أو هذا الذي وضعه يسكر في الأصل لكن لأنه خلطه لم يسكر فيحد حد الخمر، أخذا بالحديث الذي مر ما أسكر كثيره فقليله حرام. هنا قال حد 80 إن كان حرا، هنا نقف وقفة. اختلف العلماء هل ما يتعلق بحد المسكر حد أو تعزير. أما قول الجمهور وهو نقل أيضا عن المشهور عن الأئمة الأربعة أنه في باب الحدود، ولذلك المؤلف وهذا المعتمد في المذهب أن حد المسكر يعني 40 أو 80 أنه في باب الحدود، وكوضعه المؤلف في باب الحدود في كتاب الحدود، ثم يأتي باب التعزير بعده. وذكروا هذه الأدلة التي مرت معنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم جلد النحو 40 وجلد أبو بكر رضي الله تعالى 40، وجلد عمر 80، وجلد علي أيضا 40، وكلها سنة. الشاهد أنهم قالوا أنه حد من الحدود. القول الثاني أن عقوبة شارب الخمر أي شرب المسكر أنه من باب التعزير، هذا قول الثاني، واستدلوا بأدلة أذكر بعضها ليس على سبيل الحصر. قالوا لم يرد في القرآن نص على تحديد كما حدث في الزنا أو السرقة، الزنا مع الجلدة أو المحصن كما في الآية التي مرت معنا، وإن كانت منسوخة اللفظ غير منسوخة المعنى أو الحكم، وكذلك السرقة فاقطعوا أيديهما، والقذف مر معنا أنه 80 فجلدوهم 80 جلدة، لكن قالوا لم يرد تحديد لشرب المسكر وإنما ورد التحريم فقط. القول الثاني أو الدليل الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورد عنه أنه جلد نحو من 40، ولم يرد عنه أي لفظ أجلدوه 80، إنما الذي ورد إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم إذا شرب فجلدوه، ثم قال في الرابعة فاقتلوه، وهذا صححه بعض العلماء كالألباني، هذا الحديث ضعفه البعض وصححه البعض. الشاهد أنه لم يحدد. الثالث قالوا إن عمر رضي الله تعالى عنه لو كان هناك حد محدد عن الله وعن رسوله ما استشار الصحابة فيه، لكان نفذ ولا ما فجه، وعمر معروف وقف عند حدود الله، لكن استشار الصحابة فقال له عبد الرحمن بن عوف إن أقل الحدود 8، فأخذ به وهو حد القذف، فوافقه الصحابة رضوان الله عليهم، بل أخذوا من هذا الحديث في قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال أقل الحدود أنه ليس حدا، إنما قاسه على الحدود، لو كان حدا لقال الحد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تستشير بشيء؟ فقولوا إن أقل الحدود يعني معناه ليس منها هو، إنما ألحقه قياسا لما تساهل الناس فيه، كما فعل في موضوع الطلاق، كان الطلاق الطلقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من عهد عمر الثلاث تقع واحدة، فلما رأى تساهل الناس وتوسعهم في أمر كان لهم فيه مندوحة جعل الثلاثة ثلاثة، وقوع ثلاث طلقات ثلاثة، وهذا الذي جعل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. هنا قالوا إن عمر لو كان عنده شيء محدد وخاصة بمحضر الصحابة لما زاد عن 80. أيضا قالوا كانوا يؤتى وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالسكران فيتناولونه بالضرب باليد وبالعصي وبالحجارة، يعني لكن دون حجارة طبعا التخت، لا أشياء بالضبط. قالوا لو كان هناك حدود لن يصعب عبد ما ضربوه، ما دام يضربونه بالأيدي والسياط وغيرها والجريد ما ليس شخصا واحدا كالحدود حتى يعد له. قالوا دليل أنه يؤدب لكن ليس حدا، إلى آخر ما ذكر بعض العلماء، وهذا القول قوي جدا، لكن اختلف العلماء، بعضهم قال لا ينقص عن 40 ولا يزيد عن، وإن كانوا قلب التعذير ولا يزيد عن 80، لأن هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وبعضهم قالوا لا ينقص عن 40، والزيادة للحاكم حتى لو وصل إلى القتل، حتى كما يحدث المخدرات الآن تعزيرا. الشاهد أنهم ألحقوه في باب التعزير، وقالوا لو رأى الحاكم، وأخذوا بالحديث الذي سيأتي معنا، نعم، أنه إذا شرب فجلدوه، ثم إذا يعني مرة الثانية جلدوه، الثالثة الرابعة فاقتلوه، اللي قلت لكم صححه بعض العلماء، فقالوا أن هذا من باب التعزير فلا حد لنهايته، لأنه فرق بين شخص يؤتى به لأول مرة وشخص يؤتى به عدة مرات، والحاكم هنا والقاضي يرى في باب التعزير، وباب التعزير واسع كما سيأتي معنا بإذن الله. هذا الذي يظهر من هذه المسألة، إذن أنه من باب التعزير، والله أعلم. 40 إن كان رقيقا، لما روي عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر وعثمان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف الحد في الخمر، رواه مالك في الموطأ. نقف هذا شيخ، هذا يقول أخذوا على المؤلف طبعا قلت لكم المذهب أنه أدخله أولا في باب الحدود وأن حده 8 كما فعل عمر بحضور الصحابة. وتعرفون أنه مر معنا حتى في باب القذف والخلاف في ذلك أن المملوك يقام عليه نصف حد الحر أخذا من قوله تعالى، القاعدة التي استنبطوها من قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قال فتعم الذكر والأنثى وما وإن كانت هذه خاصة قالوا بالزنا فإنها أيضا تشمل كذلك الحدود. فجاء مرت معنا في باب القذف وبينت أن الراجح والله أعلم أنه يقذف أنه يجلد 80 لأن القذف من الحر أو من المملوك سواء لأنه عار على المقذوف، قالوا لا يختلف هذا قول، وبعضهم يقول لا يختلف إذا قذفه حر أو قذفه عبد. مرت معنا المسألة هنا أيضا أخذ بالقاعدة، اضطرد المؤلف على قاعدته أن عقوبة وحد المملوك نصف حد الحر فأخذ بهذا القول. أما الأثر الذي ذكره عن ابن شهاب فهو ضعيف والله أعلم. نعم. واختار الشيخ تقي الدين وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر، وإنما حدث أكلها في آخر 100 أو قريبا منه أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكيز خان، قاله في الإنصاف. أيضا نقف هنا الآن، هذا ألحق شيخ الإسلام، تعرفون الحشيشة ما نشأت إلا متأخرة كما ذكر المؤلف، الآن نشأت أنواع كثيرة من المخدرات لم تقتصر على الحشيشة، هناك الأفيون وهناك الحبوب وهناك أشياء مشروبات كالكولونيا والبنزين وغيرها مصائب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فتفننوا في طرق، وما ذكره المؤلف شيخ الإسلام أنها أعظم، لكن ننظر وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر. سبحان الله، كنت أنتظر هذا التقييد من شيخ الإسلام وهو لا شك في دقة عبارته. لماذا؟ لأن الخمر هي أم الخبائث، لكن قال من بعض الوجوه، وذكر أن من أعظم الجانب الصحي أيضا أن هذه تدمر خلايا المخ وغيره، قد لا يكون كذلك في بعض شرب الخمر مثلا، فقال من بعض الوجوه. أيضا نوع السكر الذي يحدث من بعض هذه أشد من الخمر، لأن الناس يختلفون نسأل الله السلامة والعافية في سكرهم في الخمر، قد يشرب الخمر ويكون في نوع من السكر ولكن لتعوده عليه أو إدمانه عليه لا يتأثر، بينما المخدرات أحيانا يحدث أن يعتدي والعياذ بالله، وهذا ثبت والله. حدثني شخص أنه رأى رجلا، أنه رأى امرأة في المحكمة كبيرة في السن، فقال يقول قال لي القاضي أتعرف لماذا المرأة واقفة عند الباب؟ قلت لا، قال هذه ابنها اعتدى على عرضها، طلب منها مالا فأعطته ويشتري مخدرات يهددها تعطيه، يقول مرة من المرات هددها قالت لا أعطيك، قال لا أنا هذه المرة أريد عرضك، لأنه كان قد استخدم المخدرات، فوقع على أمه وقضايا أن يقع على محارمه فضلا على أيضا محارم الناس وهي محرمة كلها، لكن أشد أن يقع على أمه أو على أخته، ولذلك قال إنه أشد ضررا، وما يترتب على ذلك من مفاسد ظاهرة. ولهذا جاءت عقوبة مروج المخدرات غير مروج الخمور، فما تجد أن هيئة كبار العلماء لما أفتت على أنواع من المخدرات أنه يقتل لإفساده والعياذ بالله ولتدميره أكثر مما يحدث، ليس تقليلا كلا من الخمر وخطورة، فيكفي كلام الله فيه في سورة المائدة عندما الخمر والميسر والإسلام من رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلهم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، الآيات عظيمة جدا وكافية، لكن بعض الشر يكون أعظم ليس تقليلا من تأثير الخمر، فالحكم فيه واضح والقرآن والسنة واضحة فيه. فالمخدرات الآن، ونعرف الآن أناس دمروا تماما شباب، والذي يريد يعرف ما يحدث في مستشفى الأمل يعني يسمع مآسي عظيمة جدا. بعضهم الحمد لله يتوب، وبعضهم يمكن علاجه، وربما بعضهم يصل الحال إلى أنه خلاص انتهى. نعم انتهى، يعني خلاياه انتهى تماما، لم يصعب أن يعالج والله أعلم إلى حد الجنون، يصبح مجنون بسبب هذه المخدرات، ونشاهد بعض الناس بسبب ذلك. إذن تطبيق هذا الحكم، حكم الخمر على هؤلاء لا شك، وإن كان من باب التعذير على الترجيح اللي ذكرته، لكن يصل إلى القتل والله أعلم. نعم. وعنه أن حده 40، لما روى حسين بن المنذر أن علي رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة في الخمر 40، ثم قال: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إلي. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت وأجد في نفسي منه شيئا إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. متفق عليه، ومعناه لم يقدره ويوقته. نعم، هذا الحديث واضح. هذا القول الآخر أنه أيضا يكون حدا، ولكن يكون حد 40، هذا من علي بعد عمر رضي الله تعالى، مما يدل أن حدث شيء من خلاف الصحابة رضي الله عليهم. نعم، وبعض العلماء يؤيد أنه تعذير لهذه الأدلة، فبعضهم يستخدمه هنا وهنا، والأمر واسع والله أعلم. نعم.